وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين.

الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا هو من الصالحين قالت رب أني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وجيدا في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب بأني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء الله يخلق ما يشاء الله يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل رسولا إلى بني إسرائيل ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطائر كهيئة الطائر فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله

آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا شاهدين ومكروا ومكر والله خير الماكرين إذ قال الله يا وجاعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب ذلك نتلوه عليك

وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء تعالوا إلى كلمة سواء سواء إن بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء إن بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا أو ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل

كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. صدق الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صدقت إلي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت. إنك على كل شيء قدير. كنا خاشعين لله وحده رب العزة ورب القدرة. خرج من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة ألا وهو القرآن الكريم. تلا علينا قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية وقارئ الإذاعة والتلفزيون فاضلة الشيخ عنطر سعيد مسلم. أطور تليفون 040-750-373 أطور. أما الهندسة الصوتية والضوئية إدارة طلعت أبو ريشة بشبرا ملي. تليفون 274 شبرا ملي. وايضا لا تنسوا الفراشة الكبرى إدارة المعلم الراعي الصعيدي بسنباط.